كان هذا وحده نافيا في نفي ذلك نفي إيش الصفات. لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج أن تنفي الجسم، ذلك يرجع إلى الجسم. ثم قال الشيخ لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، لأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال الأجسام المتماثلة إلى آخر كلامه. هذا التقرير الذي سمعناه هو يعني استدراك وتعقيب للمؤلف على النفات، وهذا يبين لك يعني سعة وعمق ودراية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى أنه إيش يعني يوجه هؤلاء المبتدعة ويبين أنهم إيش يخلطون إيش في ماذا في استدلالاتهم. فالشيخ يقول إذا كنتم الآن تنفون الصفات فأنفوا الصفات بحجة ماذا؟ بحجة إيش؟ نفي التجسيم. كان تقول إيش؟ أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، فالصفات لا تثبت الله تعالى. لكن الذي حصل أنهم إيش؟ خلطوا هذه الطريقة بطريقة أخرى عندهم، وهي نفي إيش؟ التشبيه. فكأن الشيخ يقول ما دام أنكم تنفون الصفات بحجة نفي التجسيم فلا حاجة إيش؟ إلى أن تنفوا الصفات بحجة نفي إيش؟ التشبيه. فهذا استطراد وتطويل فيما لا حاجة إليه ولا مسوغ له. وفي نفس الوقت أيضا بيّن الشيخ أن نفي الجسم عندهم مبني على ماذا؟ على نفي التشبيه. فمقصود الشيخ والله أعلم أن القوم خلطوا بين إيش؟ بين مسلكين فاسدين في ماذا؟ في نفي الصفات. وكان أحدهما إيش؟ يكفي في ماذا؟ في نفي الصفات عند القوم. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. بعدما فرغ الشيخ رحمه الله من التعقيب على شبهة القوم، شبهة النبات أو شبهات النبات، بعدها ذكر المسلك الصحيح في النفي. فتلاحظ أن كلام الشيخ في غاية الاتساق والترتيب، فبدأ أولا بذكر النفي، ذكر المسلك الفاسد في النفي وهو نفي الصفات بحجة نفي التشبيه، ثم بيّن ما في التشبيه من إجمال، هل يريدون به التشبيه المطلق أو مطلق التشبيه، ثم بعدها ذكر إيش شبه أو شبهات النفات ثم شبهات المعتزلة، أن الصفة هي ند الموصوف أو أن إثبات الصفات يلزم من تعدد القدماء، والشبهة الثانية هل إيش أن الصفات لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة. لما فرغ من هذا كله الآن يذكر كيش المسلك الصحيح في ماذا؟ في النفي. المسلك الصحيح في النفي يعني خلاص كلام الشيخ في هذا الموطن في مواطن متعددة، أن المسلك الصحيح في النفي هما أمران. الأول كما ذكر عندك إيش اللي هو إيش نفي النقص والعيب، هذا مسلك صحيح في ماذا؟ في النفي. المسلك الثاني اللي هو إيش نفي المثيل، نفي النقص، هذا كثير في القرآن كما لا يخفى. قال تعالى لم يلد ولم يولد، قال تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، قال تعالى وما كان ربك نسيا، ونفي المثل كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فإذا لما نقول ما هي المسالك الصحيحة أو ما هي الطرق الصحيحة في النفي، نقول هما الطريق الأول المسلك الصحيح الأول هو نفي النقص والعيب، والثاني هو نفي إيش التمثيل. هذا المعنى الذي قرأناه في التجمهورية قرره الشيخ في مواطن متعددة. قال رحمه الله تنزيه الله تعالى يرجع إلى أصلين، الأول نفي النقص مطلقا. طبعا هذا لاحظ الآن في فرق بين نفي النقص وبين نفي إيش التمثيل. فالنقص يجب نفيه إيش مطلقا، ليس المجرد إيش لمجرد نفي التشبيه، وهذا مهم يعني يفيدنا هذا أيضا في لما نأتي إلى المسلك في الإثبات. فأي نقص ينبغي إيش أن ينفع لله، ليس بحجة أنه والله أن فيه مشابه للمخلوق، لكن لأنه إيش نقص وعيب. فأما المماثلة واضح أنك تنفي لأجل إيش أن الله تعالى لا مثيل له إيش من مخلوقاته. يقول الشيخ رحمه الله نفي النقائص يجب نفيها مطلقا وليس لمجرد إيش لزوم التشبيه. أما صفات الكمال السمع البصر الحياة المجيء الإرادة إلى آخره، فيجب نفي التشبيه والتمثيل فيها. هكذا قال في بيان تلبيس الجهمية الأول 87 و200. أيضا قرر هذا المعنى الشيخ في يعني هذا الكلام شيخ تجده مضطرب في في في عدة مواطن ذكرها بيان تلبيس الجهمية أيضا في شرح الأصبهانية طبعة السعاوي الجديدة 33 و400، وعندك أيضا في المنهاج الثاني 57 و100 و87 و100، وشرح حديث النزول في الفتاوى الخامس 29 و300، وفي الفتاوى السادس 10 63 و400. يعني عندنا هذه الحالات الخمس تقريبا أو الست كلها تقرر أن المسلك الصحيح في النفي إما نفي التمثيل وإما نفي النقص والعيب. يبقى عندنا ملحظ نبه عليه الشيخ رحمه الله، أن نفي النقص عن الله هو ثابت بالعقل والسمع وليس بالسمع فقط، ليس بالسمع فقط، خلافا لبعض المتكلمين. فبعض المتكلمين يظنون أن النقص إنما ننفيه لأجل إيش؟ لأجل أن القرآن نفى. لا، ليس كذلك، بل ينفى النقص لأجل أيضا إيش؟ الدليل العقلي. وهذا أيضا يفيدنا إيش؟ في الموضوع الآخر فيما يتعلق إيش؟ بالمسلك الصحيح في الإثبات. فالمقصود أن نفي النقص عن الله ثابت إيش؟ عقلا وسمعا، خلافا لبعض المتكلمين مثل صاحب الإرشاد اللي هو الجويني الذي يقول أن نفي النقص والعيب لم يعرف إلا عن طريق إيش؟ لم يعرف إلا عن طريق السمع. وقال الشيخ في موضع آخر: زعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي الجويني والرازي والفخر والآمدي أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، وأن نفي النقائص لم يعلم إلا بالإجماع، مقصود بالإجماع اللي هو السمع. فعندك الآن الآمدي الرازي من قبلهم الجويني كلهم يتفقون على هذا الكلام الفاسد، وهو أنهم يظنون أو يزعمون أن نفي النقص والعيب إنما ثبت إيش؟ بالسمع. لا، هو ثبت بالسمع وثبت أيضا بإيش؟ بالعقل. ولا بد أؤكد على دلالة العقل، لأن كما سيأتي معنا في مسلك المسلك الفاسد في الإثبات عندك جملة من صفات النقص الله سبحانه وتعالى لم ينص على إيش؟ على نفيها بأسمائها الخاصة، أليس كذلك؟ ومع ذلك يجب أن تنفع عن الله، يجب أن تنفع عن الله تعالى، ولو لم يرد إيش؟ ولو لم يرد إيش فيها نص بنفيه على سبيل الخصوص، مثل الحزن، الحزن ينفع عن الله تعالى كما أنا، لكن على مذهب هؤلاء ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، لأن يقولك السمع إيش ما نفع. نحن نقول لا، بل هذا منفي بدلالة السمع، بدلالة العقل، بدلالة السمع، أنك إذا أثبتت القدرة لله تعالى فأنت تنفي إيش ما يضاد القدرة اللي هو العجز والضعف. والحزن سببه ماذا؟ ليش الشخص يحزن؟ ناشئ عن ضعف، أليس كذلك؟ فوات محبوب أو إيش وقوع إيش مكروه. على كل المقصود يعني حتى لا نستطرد في الجزئية، الذي ينبغي أن يتنبه له أن نفي النقص والعيب عن الله ثابت عقلا وإيش وسمعا. نرجع إلى كلام الشيخ، قال: وزعم الطائفة من الكلام كأبي المعالي والرازي والآمدي أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، وأن نفي النقائص لم يعلم إلا بالإجماع. وخالف، يقول الشيخ، وخالف شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعري وأبي بكر اللي هو قاضي أبو بكر الباقلاني بتنزيه الله تعالى عن النقائص عقلا. فإذا متقدم الأشاعرة كأبي الحسن وأيضا كذلك القاضي أبو بكر يعني يتفقون مع السنة على تنزيه الله تعالى عن النقائص إيش عقلا. أما هؤلاء المتأخرون كالجويني والرازي والآمدي فهم يقولون أن هذه النقائص إنما تنفع الله تعالى بالدليل السمعي. هذا الكلام موجود في الرسالة الأكملية في الفتاوى السادس صفحة 73، وفي الرد على الشاذلي، الرد على حزب الشاذلي لشيخ الإسلام أيضا صفحة 8 و200، والفتاوى السادس عشر 63 و300، السادس عشر 63 و300. طيب، بعدها قال رحمه الله: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هذا أشبه ما يكون بالاعتراض من إيش؟ من نفات الصفات، هذا اعتراض. فهم الآن بهذا الاعتراض يريدون أن ينفوا إيش؟ ينفوا على حد دعواهم، يريدون أن ينفوا التشبيه، وهم يريدون بالتشبيه ماذا؟ هو إيش؟ نفي الصفات التي إيش؟ لا يثبتونها. فاحتج بهذه الحجة، يقول لو قلنا أن في شبه أو في قدر مشترك بين الخالق والمخلوق فيجب على الله ما يجب على المخلوق، ويجوز عليه ما يجوز عليه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، وهذا تشبيه. هذه إيش؟ شبهة القوم. وهذه الشبهة تنبئ أن القوم فعلا في غاية يعني أنهم عندهم تذبذب وعندهم اضطراب، لأن هؤلاء مهما بلغ بهم النفي ومهما بلغ بهم التعطيل لابد أن يثبتوا شيئا إيش؟ لله تعالى، لابد أن يثبتوا شيئا لله تعالى. فلو لم يثبت إلا إيش؟ الوجود لله تعالى، لو لم يثبت أن الله لو لم يثبت إلا أن الله تعالى موجود. فإذا قال إن الله تعالى موجود والمخلوق زيد ولا عمر موجود، ففي اتفاق ولا في اتفاق؟ في اتفاق، في اتفاق في القدر المشترك في الاسم العام الكلي، ومع ذلك إيش؟ لا يلزم إيش؟ لا يلزم عنده ولا عند غيره، لا يلزم من ذلك تمثيلا، فوجود الرب يليق به ووجود المخلوق إيش؟ يختص به. فإذا كان الأمر كذلك في الوجود فيكون هذا أيضا إيش؟ عاما مقيدا إيش؟ في جميع الأسماء والصفات. لكن هكذا القوم يعني يضطربون ويتناقضون كما سيأتي بيانه. ولهذا الشيخ رحمه الله تلحظ هذا الكلام الذي يعني سمعناه كله يعني تأكيد، والشيخ أيضا يضيف عليه كله في موضوع إيش؟ قضية إيش؟ أن الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم إيش؟ تمثيلا ولا يستلزم تشبيها. فالشيخ احتفى بهذه المسألة، وتذكرون في وقتها لما جاءت المسألة هذه لأول كتاب أن الشيخ يعني قال أن هذه المسألة تتكرر في كلامنا وأنها تنفع في عامة العلوم. وفعلا من استصحب الفرق بين القدر المشترك وبين القدر المميز، وأن ثمة اتفاق في القدر المشترك، وأن القدر المشترك إنما هو في الذهن، وأن القدر المميز يعني لا يكون فيه تمثيل، من استصحب هذا الأمر فعلا زالت عنه شبهات كثيرة كما قال الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله فمن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة يعثر فيها كثير من الأذكياء، هكذا قال في المنهاج الثاني صفحة 30. وسبق أن قلنا نحتاج أن نؤكد أن هذا التقرير قاله شيخ الإسلام بسطة، لكن جمل من العلم أيضا قرروه من قبل، ذكرنا بالمندى في وقتها، وذكرنا قوام السنة الأصفاني وإمام الأئمة بن خزيمة والسجدي كما نقل شيخ الإسلام عنه في كتاب له اسمه الإبانة، وأيضا ممن أطال في هذا الباب وبسط الكلام في هذا في مواطن متعددة اللي هو الإمام الكرجي القصاب في كتابه النكت. فتجد في هذا الكتاب اللي هو عبارة عن أربعة أجزاء تجد أن هذا الإمام الكرجي يعتني بهذه المسألة، وأن الاتفاق في القدر مشترك بين الخالق والمخلوق لا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها. نرجع إلى كلام المؤلف. طيب لما جاءت الشبهة جاء الرد، هب أن الأمر كذلك، هذا نعتبر إيش؟ الجواب الأول. يعني إذن الآن المؤلف يقول لو فرضنا، وإلا في الحقيقة ليس الأمر كذلك، لما يقول إنه إذا أن الشيء شابه غيره من وجه جاز عليه ما جاز عليه إلى آخره، لا ما يلزم التشبيه. فالاتفاق أو المشابهة من وجه لا يلزم من ذلك إيش؟ المشابهة من كل وجوه. فكون مثلا أنت بينك وبين فلان شبه لا يلزم من هذا إيش؟ التماثل. فهذا بين، هذا بين واضح، هذا بين مخلوقات، فكيف إيش؟ بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق. لكن كما هو واضح لم يقول شيخ هب أن الأمر كذلك، فهذا إيش؟ على سبيل الفرض وعلى سبيل التسليم، هذا نعتبره جواب. يأتي الآن الجواب الثاني الذي قال ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع للرب، لا يستلزم إثبات ما يمتنع للرب من المحاذير اللي هو محذور التشبيه الذي يجب نفيه. إلى أن قال فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا للرب، فإن ذلك اللي هو القدر المشترك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا. خلاصة التقرير هذا يعني أن الشيخ يعني يبين لك أن هذا القدر المشترك أو ما سماه لازم القدر المشترك هذا ليس ممتنعا للرب، ليس ممتنعا على الرب ولا يستلزم محذورا. يعني هذا القدر المشترك أو لازم القدر المشترك لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم لا تشبيها ولا يستلزم ماذا؟ محذورا. لا يستلزم إيش؟ أن الله تعالى يوصف مثلا بالحدوث الذي يوصف به المخلوق، أو يوصف بالإمكان، أو يوصف بالنقص، فهذا كله لا يرد إيش؟ في حق الله سبحانه وتعالى. فما دام أن القدر المشترك ولازمه لا يستلزم محذورا، المحذور ماذا؟ كما قال عندك الشيخ مثل إمكان حدوث نقص، ما دام أنه لا يستلزم هذه المحاذير ونحوها فلا محذور إيش في إثباته وتقريره. قال عندك الشيخ بعدها مثل، قال وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود، وهذا اسم كلي كما لا يخفى، أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السمع البصير إلى أن قال والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. نعم الاسم العام من الاسم العام أو القدر المشترك هذا اسم إيش كما قال الشيخ لا يختص بأحدهما، ولما أن تقول حياة هذه ما تختص بالله، الحياة ضد الموت يعني كما لا يخفى، فهذه لا تختص بالله ولا تختص بالمخلوق، لكن متى تختص بالله؟ إذا إيش؟ إذا أضفتها وقيدتها خصصتها، قلت أعني حياة الله أو قلت أعني حياة المخلوق، أعني حياة زيد وعمر، فإذا أضفتها إلى الله فهذه تختص بالله سبحانه وتعالى. إذا قلت حياة الله أو قلت الله هو الحي، ولما تقول الله هو الحي هذا ليس كما لو قلت إيش فلان الحي، فحياة الله تعالى كما مر بنا مرارا ليست مسبوقة بالعدم ولا يلحقه الفناء، أما المخلوق فهو مسبوق بالعدم ويلحقه الفناء. قال عندك الشيخ والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. ما يختص بالواجب القديم اللي هو الله هذا لا يستلزم حدوثا، وما يختص بالممكن المحدث اللي هو المخلوق لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم وجوبا، فالمخلوق يبقى إيش؟ أنه ممكن الوجود والخالق واجب الوجود. إذن الرد على هذه الاعتراض أو على هذه الشبهة، أولا قال الشيخ أن الأمر كذلك وليس الأمر كذلك، ولكن على سبيل الفرض، وإلا المشابهة من شيء لا تستلزم إيش المشابهة من كل وجه، واضح الآن؟ هو الآن يريد صاحب الشبهة أن يقول لك إيش، ما دام في شبه بين الخالق والمخلوق فهذه يستلزم إيش المشابهة من كل وجه، هذا كلام باطل وكلام مردود حتى بين المخلوقات، أليس كذلك؟ لما تقول فلان يشبه فلان نعم، أو فلان مثلا هذا الرجل تشبه بالنساء، ما هو معنى أنه صار نسخة طبق الأصل من تلك النساء، أليس كذلك؟ لكن الشيخ يأتي إيش من باب إيش الفرض التسير. ثم جاء الجواب الذي سمعناه من الشيخ رحمه الله أن لازم القدر مشترك لا يستلزم إيش لا محذورا ولا تشبيها ولا نقصا ولا إمكانا. الثالث الذي ذكره في الأخير أنه أن إثبات القدر المشترك هو كما قال الشيخ من لوازم وجود كل موجود، فالذي ينفي القدر المشترك هو في الحقيقة ينفي إيش ويعطل وجود كل موجود. لما قال عنك الشيخ في آخر كلام بل إثبات هذا اللي هو القدر المشترك من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، لا بد من قدر مشترك، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. هذه هي الأجوبة الثلاثة في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله في بعض العبارات التي لعلها توضح شيئا من كلامه رحمه الله في مواطن أخرى، يقول العقل الصريح يمنع أن يكون في الخارج وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق، وإنما هو في الأداء. هذا مر بها مرارا أن هذا القدر مشترك لما تقول حياة وجود سمع بصر كله إيش في الذهن ولا خارج الذهن؟ هو في الذهن، لا يكون موجود بالخارج إلا إذا أضفت وقيدت وخصصت. قال الشيخ العقل الصريح يمنع أن يكون في الخارج وجود كلي مطلق بشرط الإطلاق، وإنما هو في الأذهان، وإن ادعى أنه عرفه كشفا وذوقا فهذه خيالات فاسدة وأذواق فاسدة. طبعا بعض المبتدعة لما يأتي هذا الدليل والبرهان العقلي الساطع أن هذا القدر مشترك ما هو موجود في الخارج، فهو أمام حقيقة عقلية بدهية ضرورية، فعندئذ إيش تجده يلجأ إلى ماذا؟ إلى الكشف، الكشف اللي هو الذوق، يعني اللي هو كشف الصوفية الذي هو نوع من إيش من إلغاء العقل وطمسه. فيقول والله هذا الأمر وإن ثبت عقلا أن القدر مشترك في الذهن، لكن الكشف إيش يخالفه، الكشف والذوق. فهذا الكشف والذوق الذي يخالف العقل الصريح يعتبر ماذا كما قال الشيخ؟ هو خيالات فاسدة وأذواق إيش فاسدة. كما أن هذا الكشف أيضا يخالف أيضا إيش الوحي والشرع. هكذا قال في بيان تلبيس الجهمية الثاني 62 و300، وأيضا قرر في المنهاج الثاني 18 و100. ومما يبين لك أن القدر مشترك هو في الذهن ما ذكر العلم، لما قال الفلاسفة مثلا أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم إيش الجزئيات، هو لما يقول يعلم الكليات هذه الكليات أين تكون؟ في الذهن. فالمحصلة لما يقول الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، المحصلة نتيجة أن الله تعالى إيش لا يعلم شيئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا الأمر الكلي ليس له وجود في الخارج إلا إيش من خلال تلك الجزئيات وتلك التفاصيل وتلك الوقائع. وهذا ما بين الشيخ رحمه الله لما قال ومن قال من المتفلسفة إن الله تعالى يعلم الأشياء على وجه كلي لا جزئي، فحقيقة قوله أن الله تعالى لم يعلم شيئا من الموجودات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هكذا في الدرء الخامس 13 و100. في جواب آخر يعني يمكن نقول يعني احنا الان يعني امر واضح بين ان القدر مشترك في الذهن ما هو في الخارج، لكن ايضا الشيخ اعطى جواب على سبيل الفرض وقال لو قدرنا ان هذا الوجود ايش موجود ايش في الخارج، فعندنا جواب ايضا اخر ذكره الشيخ. قال ولو قدر ان الوجود المشترك، لاحظ مثل الوجود المشترك الاسم العام الكلي يسمى عند النحاة الجنس، يسمى عند المناطق الكليات، كلها المعاني متقاربة. قال ولو قدر أن الوجود المشترك بين الواجب والممكن، واجب الوجود هو الله وممكن الوجود هو المخلوق، ولو قدر أن الوجود المشترك بين الواجب والممكن موجود فيهما في الخارج، وأن الحيوانية المشتركة هي بعينها الناطق والأعجم، يقول فرضا الآن مثلا لما تقول الحيوانية هذه في الذهن ولا خارج الذهن؟ نعم في الذهن، لكن لو فرضنا أن هذه الحيوانية يعني هي الحياة موجودة في الخارج، هل يعكر على هذا التقرير الذي سمعه؟ لا. قال الشيخ بعدها وأن الحيوانية المشتركة هي بعينها في الناطق والأعجم كان تميز أحدهما عن الآخر بوجود خاص. إن هب أن قلنا إيش هذا الوجود الكلي أو هذا الاسم الكلي موجود في الخارج، ومع ذلك إيش يبقى إيش وجود الرب إيش يختص به، وجود العبد إيش يختص به. لو قلنا أيضا مثلا عندك الآن الحيوانية التي تجمع المخلوقات أنهم لهم حياة، لو فرضنا أن هذه الحيوانية الآن موجودة في الخارج مثل هذه الطاولة، ومع ذلك إيش تبقى حياة زيد تختص به، وحياة عمر تختص به، وحياة البعوض تختص به، وحياة الفيل تختص به، وهكذا. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الدرء الأول 94 و200. والخلاصة في هذا لما يقول لك أن التشبيه إذا شابه من وجه جاز له جاز على أحدهما وجاز الآخر وجب له ما وجب له امتنع عليه، هذا ليس كذلك، وإنما التشبيه الممتنع الذي جاءت النصوص بنفيه أو التمثيل ينعم كما سمعنا هو أن مشابهة الخالق المخلوق فيما هو فيما هو من خصائص المخلوق أو أن يماثله في شيء من صفات الخالق، هذا هو التشبيه الذي جاء القرآن بنفيه. أما أن هناك قدر مشترك فهذا أمر بين وظاهر. قال الشيخ رحمه الله التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق، إنما مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق أو أن يماثله في المخلوق في شيء من صفات الخالق، كذا في الصفحة الأول 100.

قال بل يسميه قادرا خالقا. لاحظ الجهم يقول الله يقول نسمي الله تعالى قادر ايش خالق، لكن لا اسميه حي ولا سميع ولا بصير، لان المخلوق ايش يسمى بذلك. لكن ليش يسمي قادر وخالق؟ لان الجهم عنده العبد ايش ليس له ايش ليس له قدره ولا فعل، عنده العبد ايش مجبور لا يقدر ولا يعني ولا يفعل. هكذا في الدار الخامس 78 و100 وفي 87 و100 في الموضع 78 و100 و87 و100. يبقى انه كما ذكر الاشعري في مقالاته مقالة الاسلاميين نفس الكلام اللي قال الشيخ الاسلام انه ليش انكر ان الله تعالى يسمى شيء. قال الاشعري لان الشيء عنده عند من عند الجهم هو المخلوق الذي له مثل هكذا. ثم قال أبو الحسن وقال أكثر أهل الصلاة إن الباري شيء، وقال أكثر أهل الصلاة منهم أهل القبلة أهل الإسلام إن الباري شيء. هكذا في مقالات الأشعري الجزء الأول صفحة 800. وعلى كل يبقى يعني كما نبه الشيخ البراك شيخنا البراك حفظه الله أنه إطلاق شيء على الله هذا يعتبر من باب إيش من باب الإخبار. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فما يعد من أسماء الحسنى أو واحد يتعبد يسمى نفسه عبد الشيء أو يقول يا شيء، إنما الدعاء يكون بإيش بالأسماء الحسنى. لكن تخبر عنه تعالى بأنه شيء، وسبق المرة بين الله بطل الإخبار أنك لك أن تخبر عنه تعالى بكل اسم حسن أو تخبر عنه تعالى باسم ليس بسيء كما ذكره الشيخ رحمه الله في المجموع الفتاوى السادس. طيب انتهينا من هذه الجزئية، ننتقل إلى كلامه رحمه الله لما قال والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت الحقيقي وحذلك تجب له لوازمها. فهو الشيخ يقول الآن كما نثبت هذه الأسماء أو تلك الصفات نثبتها ونثبت أيضا إيش لوازمها. قال عندك فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، فلما نثبت مثلا الحياة فيقتضي إثبات لازم الحياة، فلازم حياة الله أنها إيش أنها كمال، وأن حياته إيش ليست إيش ليس فيها نقص، وأن حياته سبحانه وتعالى ليست مسبوقة بالعدم ولا يحقها الفناء. لكن لما نثبت الحياة للمخلوق الذي هو ممكن الوجود فهذه الحياة إيش لا تنفك عن إيش عن نقص، لا تنفك عن موت كذلك. فنحن نثبت الاسم والصفة ونثبت إيش لازمها سواء في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق المخلوق. هذا المعنى وضح الشيخ في موطن آخر يعني أكثر تفصيلا في الدرء. قال وكذلك ثبوت الوجود والحياة والاستواء ونحو ذلك من الأمور التي يوصف بها الخالق والمخلوق ليس من لوازمها، يعني في حق الله ليس من لوازمها الإمكان والحدوث والآفات والنقائص. والشيخ يقول ليس من، لأن هنا الآن لاحظ القدر مشترك في الحقيقة، القدر مشترك كما قلنا في الذهن، فالقدر مشترك لا يستلزم كل هذه المعاني، لا يستلزم إيش الحدوث ولا يستلزم أيضا إيش الوجوب، واضح الآن، ولا يستلزم الكمال ولا يستلزم النقص، هو إيش كاسمه إيش قدر مشترك واسم عام كلي. لكن متى يستلزم النقص؟ إذا أضيف إيش إلى المخلوق النقص، ومتى يستلزم الكمال؟ إذا أضيف إلى الخالق الكامل سبحانه وتعالى. نرجع إلى كلام المؤلف. قال في الدرء وكذلك ثبوت الوجود والحياة والاستواء ونحو ذلك من الأمور التي يوصف بها الخالق والمخلوق ليس من لوازمها الإمكان والحدوث والآفات والنقائص، فإن الإمكان من لوازم ما ليس واجبا بنفسه، والحدوث من لوازم المعدوم، وإمكان الآفات والنقائص من لوازم ما يقبل ذلك، والذي يقبل ذلك هو من المخلوق والقابل إيش للآفات والنقائص. وهذه الصفات اللي هي الوجود والحياة والاستواء، وهذه الصفات صفات كمال لا تستلزم الآفات، بل قد تكون منافية للآفات والنقائص، والمنافي للشيء لا يكون من لوازمه بل هو مناقض للوازمه، فكيف يجعل المنافي كاللازم؟ يعني لحظة الآن قوة الحجة. أنتم الآن تقولون أنه إذا أثبتنا الاستواء لحظة مثل الأشاعرة يلزم من ذلك إيش؟ الحاجة. يلزم من ذلك الحاجة. وهذا كما هو مر بنا هذا بسبب إيش؟ أنهم قدح في ذهنهم التنبيه. يظن أن الله تعالى استوى على العرش مثل ما لو استويت أنت على الدابة ولا على على على, على, على الكرسي ونحو ذلك. فنقول نحن نوقن أن الله تعالى مصوب بالكمال وأن الله تعالى هو الغني عن العالمين وأنه لا يماثل خلقه. فكون سبحانه وتعالى يوصف بالاستواء فهذا المحذور أو هذا اللازم اللي هو لازم الحاجة أو الافتقار هذا ما يرجع عقله منفي عن الله، بل هو سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين. فاستواءه سبحانه وتعالى ليس عن حاجة. ولهذا قال شيخ عبارة الجميل لما قال فكيف يجعل المنافق اللازم، هذا الحاجة والافتقار منفي عن الله، أليس كذلك؟ هو الغني عن العالمين مستغنى عن العرش وما دونه، فكيف تجعلون هذا الذي ينفع عن الله تجعلونه ماذا؟ لازما لله تعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا الكلام اللي قرأناه عليكم في الدرس السابع 61. وقال الشعر عبارة يعني وجيزة، قال في موطن آخر قال كل ما استلزم حدوثا أو نقصا فالرب منزه عنه. هذا في الفتاوى 16-29-400. بعد الشيخ لما قال وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا إلى آخره، يعني تلحظ يعني الشيخ يؤكد على أن يكون هذا الأمر مضطرد ومتسق عندك، أن القدر مشترك في الذهن وأن الاتفاق في القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا ولا يستلزم شيء من تلك المحاذير التي توهمها من ظل في هذا الباب. قضية لما قال الشيخ عندك بعدها ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض. نعم البعض يتناقض. كيف يتناقض؟ لأنه مرة يثبت القدر المشترك ومرة إيش ينفيه. والكلام هنا في قضية أنه يثبت مرة وينكر مرة ويضطرب في هذه المسائل الخمسة التي ذكرها الشيخ الذي ستمر بنا. هذا المعنى يعني الشيخ بيّن في مواطن متعددة، لكن نذكر الحالات على سبيل العجالة. لما قال ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في الدرء الأول 92 و200 والثالث 39 و300 والصفادية الأول 19 و100 والأصبهانية بتحقيق السعوي الطبعة الجديدة صفحة 8 و100 والفتاوى الثانية 55 و100 والتاسع 97 و100. نوضح كلام الشيخ بالمثال. لما قال الشيخ رحمه الله فتارة نظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفي من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يشبه الصفات ما احتج به من النقاط. أنت خذها بمثال وهذا بين عندكم لكن نذكر به، أنه مثلا لم يأتيك الأشعري فيظن أنه لما يثبت الاستواء والمجيء والصفات الفعلية أنه يلزم من ذلك إيش؟ محذور التشبيه. فعندئذ إيش؟ ينفي القدر المشترك. شوف السفسطة، ينفي القدر المشترك أو يجعل مثل القدر المشترك إيش؟ يجعل هذا الاسم الكلي يجعله لفظا مشترك، يعني مجرد اشتراك لفظي كما وقع فيه بعضهم، وتارة يتفطن ويرى أنه لا بد من ثبات القدر المشترك. نعم لا بد من القدر المشترك كما تجده يجب الصفات السبع التي يثبتها، ويقول الله تعالى يصب السمع والمخلوق يصب السمع ولا يستلزم ذلك إيش تمثيلا وإن اتفق في إيش في القدر المشترك. ثم تجد الأشعري يجيب بهذا فيما يثبته من الصفات السبع لمن احتج به من النفات لهم المعتزلة. فلما يأتي المعتزلي يقول أنت الآن تثبت الصفات السبع وهذا الإثبات يستلزم تشبيها، يرد عليه فيقول إيش أن إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في الصفات السبع لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم تمثيلا وهكذا. فهذا يبين لك الاضطراب الذي وقع فيه هؤلاء. يمكن أعطي مثال من الأمثلة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله حتى يكثر الكلام أكثر. يقول الشيخ قالوا أي الرازي والآملي إن قلنا لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا لزم ألا يكون الوجود منقسما إلى واجب وممكن، وهذا خلاف ما اتفق عليه العقلاء. يعني لاحظ الحيرة، يقول لو قلنا الراجي والآمدي يقول لو قلنا اللفظ الوجود مشترك لفظي فقط اتفاق في اللفظ في واو جيم واو دال لو قلنا انه متفق معنى انه الوجود ما ينقسم والعقلاء جميعا يقولون ايش الوجود ايش ينقسم الى وجود واجب وجود ممكن فهذا يعني اضطراب عندهم يقول لو قلنا الكلام اللي هو للرازي والآمدي يقول لو قلنا انه متواطئ او مشكك والمشكك نوع المتواطئ يقول لو قلنا انه متواطئ لزم ايش ان تكون الموجودات مشتركه في مسمى الوجود وهذا صحيح ولا مو صحيح في اشتراك مسمى الوجود ولا ما في اشتراك في اشتراك فيقول لو قلنا انه متواطئ معناه ان الموجودات تشترك في مسمى الوجود سواء الواجب والممكن وجود الرب او وجود العبد قال فيحتاج الوجود المشترك الى ما يميز وجود هذا عن وجود هذا وهذا كلام صحيح ولا مو صحيح لما يقول هنا الشيخ كانه الان يحكي لك كلام الرازي والآمدي فلما يقول الرازي وان قلنا انه متواطئ او مشكك لازم ان تكون الموجودات مشتركه في مسمى الوجود اللي هو الواجب يقول هذا كلام صحيح طب لما يقول فيحتاج الوجود المشترك الى ما يميز وجود هذا عن وجود هذا هذا كلام صحيح يعني حتى لان عرفنا ان المشترك في الذهن واذا اردنا ان نميز لابد ايش كما قال من اضافه التخصيص والتقييد كل هذا كلام لا يزال ايش مستقيم لكن تبدا الان يبدا الاضطراب قال والامتياز يكون بالحقائق المختصه ايضا هذا كلام صحيح اذا قال فيكون الوجود الواجب مفتقرا الى غيره الان يبدا ايش يبدا ايش يبدا الاضطراب ونفس التشبيه ويقول لما نقول الان الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق اسم متواطئ فلما يقول نضيفه الى الله تعالى ونقول وجود الرب فلما يقول وجود الرب معناها ان الرب افتقر ايش الى غيره هذه من العبارات التي تكره عندما تتكلم من الافتقار فيقول معناها ان الرب مفتقر ايش الى وجوده مفتقر الى حياته وهذا الافتقار يقول ايش من صفات ايش الممكنات او المحدثات فيبقون في هذه الحيره مره تجد يقول ايش اللفظ الوجود ايش من ايش اشتراك لفظي يجعله من الالفاظ ايش المشتركه في اللفظ فقط ومره يقول ايش ان وجود الواجب اللي هو الرب زائد على ماهيته يعني زائد على ماهيته مثل ما قال لك يعني هو بيقول لما تقول ان وجود الرب في الخارج لما تقول وجوده معناه ايش ان وجوده مفتقر ايش ان وجوده مفتقر الى غيره فنفس المصيبه الان لما يقول لك ايش ان وجود الرب زائد على ماهيته زائد يعني فيه شيء من ايش من افتقار الوجود يفتقر الى ايش الى الماهيه وهذا سياتي الجواب عنه في المساله الخمس او تجد البعض يقول لك هذا وجود مطلق وجود مطلق ايش مجرد عن كل صفه فيتنقل بين هذه الضلالات الثلاثه وكل هذه الاقوال ثلاثه باطله صح ولا لا فلفظ الوجود ليس لفظا لفظ الوجود ليس لفظا مشتركا بل هو متواطئ كما سياتي ووجود الواجب ليس زائدا على ماهيته في الخارج واما ان قضيه الوجود المطلق يثبت على وجود مطلق عن كل صفه هذا من ابطل الباطل لانه نفي جميع الصفات عن الله تعالى هذا كله في الدر الاول 92 و200 في موضع اخر الشيخ يحكي لك يعني هذه الحيره والاضطراب يقول فمن قال ان الماهيه غير الوجود واراد بالماهيه الصوره العلميه الذهنيه وبالوجود ما يوجد في الخارج فقد اصاب هذا سياتي معنا لكن نحن يهمنا ايش ما يذكره الشيخ في قضيه تناقض القوم واما اذا عانى بالماهيه والوجود جميعا ما في الخارج فهذا خطا الى ان قال فمن لم يفصل هذا التفصيل فاما ان يحار ويقف كالآمدي دائما الآمدي عنده الحيره تتكرر عنده فمن لم يفصل هذا التفصيل فإما أن يحار ويقف كالآمدي وإما أن يختلف كلامه ويتناقض كالرازي والرازي فعلا تجد مرة يثبت القدر المشترك مرة إيش ينفيه وإما أن يختلف كلامه ويتناقض كالرازي أو يصر على الباطل إذا نصر أحد القولين كبعض المتكلمين والمتفلسفة هذا في الصفدية الثاني 81 و200 فما بعدها طيب لعل هاتين العبارتين توضح ليش لك ايش ما عند القوم ايش من الحيره والاضطراب نرجع الى الان المسائل الخمس التي ذكرها الشيخ رحمه الله وذكر ما حصل فيها اضطراب وتناقض. وقال عندك في الأخير وقد بسطنا من الكلام. طبعا الشيخ بسط الكلام في المسائل الخمس في مثلا عندك في الدار كما هو واضح، وفي الصفدية، وفي المنهاج في مواطن، كله يعني جاء ذلك مبسوطا في في في في هذه الكتب. وأيضا الرد على المنطقيين أيضا فيه بعض الأجوبة على هذه المسائل الخمس. طيب تفضل. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك. وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل أن إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو في الحقيقة، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. طيب الآن هذه عندك كما تلاحظ عبارة عن خمس مسائل أجاب عنها الشيخ بهذا التحرير وبهذا الإيجاز البليغ. الأولى وهي مسألة هل وجود الرب عين ماهيته أو زائد على ماهيته. المسألة الثانية هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ والتشكيك. الثالث مسألة الأحوال، هل نثبة الأحوال أم ننفيها. المسألة الرابعة هل المعدوم شيء أم ليس شيئا. الخامس هل وجود الموجودات زائد على ماهيتها أم لا. السؤال الأول والسؤال الخامس هما إيش؟ أحدهما يدخل إيش في الآخر، يعني سواء قلنا هل وجود الرب عين ماهيته أو زائد على ماهيته، أو وجود إيش سائر الموجودات. فالسؤال الأول أجاب عنه الشيخ كما تلحظ بهذا الجواب الذي هو كلها، لاحظ الأسئلة هذه كلها لما تنظر إليها وجواب عنها كلها مبني على أنك إيش لما يعني تتقن ويتضح لك إيش أن القدر مشترك في الذهن، وأن هذا القدر المشترك ليس له وجود في الخارج، وإن كان هو موطن الاشتراك وهو الاسم الكلي بين الخالق والمخلوق لكن ليس له وجود في الخارج، وأن ما يتعلق بالرب يختص به وما يتعلق بالخلق يختص به. فأنت لما تستصحب هذا وأن هذا القدر المشترك ليس يلزم تشبيها، عندئذ إيش تجيب عن هذه المسائل الخمس. فيبدأ عندك السؤال الأول هل وجود الرب هو عين ماهيته. نفس الكلام لما نتكلم عن الخارج، خارج الذهن، فلا شك أن وجود الرب هو عين ماهيته، وكذلك أيضا وجود الموجودات هو عين ماهيته. فنحن نقول وجود هذه اللاقطة التي أمامنا هو عين إيش وجودها، هو ماهيتها، ووجود هذا الكتاب هو إيش ماهيته. لما نتكلم عن إيش عن شيء إيش في الخارج في الواقع، لكن لما نتكلم عن الذهن فالذهن إيش يفترض ماذا؟ أن وجود الشيء زائد على إيش على ماهيته. واضح الآن؟ فنقول مثلا وجود هذا الكرسي وجوده ماذا الآن؟ الكرسي أمامنا هذا إيش يكون؟ زائد على ماهيته ولا هو عين ماهيته؟ هو عين ماهيته، لكن في الذهن الذهن يفترض أن وجود الشيء زائد على إيش على ماهيته. طيب انتهينا من هذه المسألة كما سمعنا. الشيخ في في في مواطن بين يعني سبب يعني هذه الشبهة، لماذا حصل شبهة عند البعض في هذه المسألة التي يبدو أنها واضحة وبديهية والتي غلط فيها أذكياء يعني كما ذكر الشيخ. قال الشيخ في الرد على المنطقيين: إنما نشأت الشبهة من جهة أنه غلب على أن ما يوجد في الذهن يسمى ماهية. طبعا كلمة ماهية لأن السؤال يكون يشبه ما هو، يقول مثلا ما هو الكرسي ولا ما هو مثلا كذا. يقول الشيخ: إنما نشأت الشبهة من جهة أنه غلب على أن ما يوجد في الذهن يسمى ماهية، وما يوجد في الخارج يسمى وجودا، لأن الماهية مأخوذة من قولهم ما هو، والمستفهم إنما يطلب تصوير الشيء في نفس السائل وهو الثبوت الذهني، سواء كان ذلك المقول موجودا في الخارج أو لم يكن. فصار بحكم الاصطلاح أكثر ما تطلق الماهية على إيش؟ على ما في الذهن، ويطلق الوجود على إيش؟ على إيش؟ ما في الخارج. فهذا أمر اصطلاحي. انتهى كلام في الرد على المنطقية 65. هذا يبين لك أحيانا أن بعض المصطلحات أحيانا يعني يحصل لها نوع من الشيوع والانتشار، فيصبح هذا المصطلح كما لو كان إيش فرقا إيش يعني ثابتا أو فرقا عقليا. وكما مر بنا في كلام الشيخ كلام عبارة المتين لما قال إيش المصطلحات اللفظية ليست دليلا على نفي إيش الحقائق العقلية. فالماهية هي الوجود، ماهية زيد هي وجوده ما دام نتكلم عن زيد الذي هو موجود أمامنا. أما قضية يقال الوجود زائد على الماهية هذا إيش يفترضه الذهن. فعرفت الآن لماذا نشأ هذا الإشكال، لأنه غلب إيش من جهة الاصطلاح أن الماهية صارت إيش في الذهن والوجود إيش خارج الذهن، فظن البعض إيش أن وجود الشيء زائد على ماهيته. لا، ليس زائد على ماهيته إلا إذا كان إيش في الذهن، أما في الخارج وفي الواقع وجود الشيء هو إيش هو عينه ماهيته. هذا ما يتعلق بالجواب عن السؤال الأول والسؤال الخامس. طيب ننتقل للمسألة الثانية، وهي مسألة هل لفظ الوجود مقول باشتراك لفظي أو بالتواطئ. قبل ما نأخذ هذا، في عندنا نقل مهم للشيخ الإسلام رحمه الله كان يرد على ابن سينا. ابن سينا عنده أيضا المشكلة هذه وافتعال الفرق بين الماهية والوجود، فالشيخ الإسلام يرد عليه في الدار ويقول: إن عنا أي ابن سينا بالماهية ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج، إذا أراد يقول ابن سينا بالماهية ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج، فأحدهم إيش يغاير الآخر ولا لا؟ إيش الجواب؟ يقول: إن أراد ابن سينا بالماهية ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج، فأحدهما عين الآخر ولا أحدهما مغاير الآخر؟ أحدهما مغاير الآخر، نعم. وكذلك بالعكس، كذلك العكس، لو أراد بالماهية اللي هيش في الخارج، فإذا أراد الماهية في الخارج فالماهية في الخارج هي إيش؟ هي وجود الشيء، هي عينه وليست إيش مغايرة له. قال الشيخ: هذا ليس وليس هذا مما يتنازع فيه العقلاء، لكن لما غلب على مسمى الماهية الوجود الذهني وعلى مسمى الوجود الثبوت في الخارج وأحدهما غير الآخر، توهم من توهم أن الموجود في الخارج ماهية مغايرة للموجود المعين، وهذا غلط محض. نفس كلام الشيخ إيش الرد على المنطقين سبب الاشتباه هذا الاصطلاح. المسألة الثانية اللي قلنا إيش لفظ الوجود، هذه مرت بنا في في في في القاعدة الخامسة، والحديث فيها أن هذا هو الأصل. الأصل في الألفاظ أنها إيش كما مر بنا أنها ماذا؟ نعم، أنها متواطئة. طيب نسمع هذا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أن الألفاظ لفظ الوجود كل هذه الأصل في الألفاظ قلنا إيش الأصل أنها متواطئة الوجود الحياة السمع البصر وأن عندما يقال الألفاظ مشتركة أو الاشتراك اللفظي هذا خلاف الأصل والذي يقول أن الوجود هو لفظ مشترك فهذا قد خالف جميع العقلاء لأن من المعلوم أن الوجود ينقسم إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود فلهذا كما مر بنا أن هذا الذي عليه أهل الإسلام حتى الأشاعرة المعتزلة لكن حصل عند الشر الثاني هذا الاضطراب فظن أنه وجود مشترك والرازي في أحد قوله جعله لفظا مشتركا والآمدي متوقف حيران قضية أنه لما نقول هو متواطئ يبقى الكلام هل هو متواطئ أم مشكك الخلاف هذا يسير بل هذا المشكك هو نوع من إيش من المتواطئ لما سمي مشككا لأن الناظر لما ينظر إلى إلى إلى إلى التباين وإلى البون الشاسع بين هذه الأفراد يكاد يجزم بإيش بأن الاتفاق إيش في اللفظ فقط ولما ينظر إلى أن ثمة قدر مشترك بين هذه الموجودات عند هذا يقول إيش هو لفظ إيش متواطئ هذا مع فالمشكك صار يعني صار كأنه كما لو كان إيش في البرزخ بين الألفاظ المتواطئة وبين الألفاظ إيش مشتركة ومع هذا كله يبقى هو إيش كما قال شيخ الإسلام غير موطن هو نوع من إيش من المتواطئ مثل ما يقول إيش هؤلاء الأشخاص مثلا يشتركون في ماذا أنهم كلهم إيش عقلاء عندهم عقل فأنت الآن لما تنظر للناس من جهة عقولهم تجد فيه تباين بعض الناس في غاية الذكاء والحكمة والفطنة وبعض الناس العكس تماما وبعضهم ما بين ذلك فلما تجد لما تنظر لهذا البون الشاسع بينهم تقول هؤلاء لا يكادون يتفقون في العقل لا يعيش في اللفظ لكن لما تنظر في قدر مشترك أنهم عندهم عقل وليسوا مجانين فتقول إيش أن هذا إيش لفظ إيش متواطئ قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئ. كذا في الحموية تحقيق التويجي صفحة 22 و500. طيب انتهينا من إيش؟ من هذه المسألة. يبقى عندنا المسألة الثالثة، وهي هل المعدوم شيء؟ فالشيخ أعطاك جواب يعني في غاية التحقيق، المعدوم شيء في لكن في الذهن، هو ليس شيئا في الخارج. المعدوم ليس شيئا في الخارج، وهذا الذي جاء به القرآن، وهذا الذي هو معروف عند العقلاء: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالمعدوم ليس شيئا في الخارج في الواقع. أما الواحد يثبت له شيئية في الذهن فهذا لا إشكال فيه. لاحظ الشيخ بعدها قال: فلا فرق بين الثبوت والوجود. يعني بعض الطوائف يقول لك إيش المعدوم شيء وهو ثابت لكن ليس موجود. شوف الحذرقة، يقولك المعدوم ثابت، يقولك المعدوم ثابت لكن إيش ليس موجودا. فالشيخ يقول ما الفرق، تقول المعدوم ثابت ولا موجود؟ هو ثابت وموجود في الذهن لكنه ليس ثابتا ولا موجودا إيش خارج الذهن. هذا موجب أن الشيخ يقول فلا فرق بين الثبوت والوجود، لأن هناك من يقول أن المعدوم شيء وهو ثابت وليس موجود كما ذكره في الدر السابع صفحة 19. قال الشيخ: لكن الفرق بين الوجود العلمي والعيني. أما قضية تقول ثبوت وجود هذا المعنى واحد، نعم في فرق بين الوجود العلمي والعيني. الوجود العلمي اللي نسميه وجود ذهني، والوجود العيني إيش اللي هو إيش في الخارج المشاهد المعاين، وهذه هي مرات الوجود، الوجود العلمي والعيني، كما مر بكم في بعض كتب الشيخ وغيرها في شرح الطحاوية. يبقى إيش الوجود إيش نعم الوجود الرسمي اللي هو هو يسمونه البناني، والوجود إيش اللساني اللي هو النطق. هذه مرات الوجود الأربعة. هذا الشيخ تكلم عن الشيخ هذه مسألة كثيرا، أن المعدوم ليس شيئا في الدرء الثالث 39 و300، وفي المنهاج الأول 76 و300، والرد على المنطقيين صفحة 65، وأيضا في الفتاوى 8 صفحة 9. قال الشيخ رحمه الله: والذي عليه عامة والذي عليه أهل السنة عفوا والذي عليه أهل السنة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف أن المعدوم ليس في نفسه شيئا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد، ما في فرق بين ثابت حاصل موجود. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم. كتاب والسنة والإجماع القديم، الشيخ احتفي في مواطن إيش يقول الإجماع القديم اللي هو إجماع إيش إجماع الصحابة الذي يعتد به، وذكر أدلة. وقال أول من قال أن المعدوم شيء الشحام شيخ أبي علي الجبائي، وتبعه طوائف من المعتزلة والرافضة. هذا كله في الفتاوى الثاني 43 و155 و100، اللي هي رسالة الرد على مذهب إيش الاتحادية أو حقيقة مذهب الاتحادية. يبقى عندنا أن أحيانا البعض قد يشغب مثلا بمثلا إنما أمره إذا أراد شيئا، فكما قال الشيخ هذه الآية هي حجة عليه، لأن الله تعالى أخبر أنه يريد الشيء وأنه يكون. فمثلا مثلا لما نقول مثلا البعث، البعث شيء لكنه وقع ولا ما وقع؟ ما وقع بعد، فهو شيء إيش في علمه سبحانه وتعالى وكتابته، قد علم ذلك وكتبه وهو واقع لا محالة. فينبغي التنبه لهذا الأمر. فما جاء من وصف بعض أو تسمية هذه شيء فهو باعتبار كما أيضا إيش كما قلنا الاعتبار إيش الوجود إيش العلمي، قد علمه الله تعالى وكتبه. وأيضا يبقى أيضا كلام في المعدوم قد يكون يعني من الممكن الذي سيكون، وقد يكون من الممكن الذي لا يكون. المعدوم قد يكون ممكنا سيكون متحقق، وقد يكون هو ممكن ليس ممتنعا مستحيلا لذاته لكنه لا يكون، مثل ما ذكر العلماء مثلا إقامة القيامة قبل وقتها. الله تعالى قادر على ذلك، كل قادر، إن الله على كل شيء قدير لا يعجز شيء، لكن هذا لا يكون. الله تعالى جعل لها ميقاتا. وهناك المعدوم اللي هو الممتنع لذاته، الممتنع لذاته فهذا شيء ثالث. فهذا من المسائل التي ذكرها الشيخ وطال فيها. طبعا ليش أطال فيها؟ البعض يقول أحيانا هذه بعض الطلبة هذه مسائل كلامية وحيانا ما هي مسائل كلامية ونوع من تحريك الأذهان وتفتيق العقول، لا الشيخ قال عندك في الأخير فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهم علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى. يعني هذه المسائل يعني يبدو لبادي الرأي أنها مسائل كلامية وفيها نوع من التفتيق، لا هي المسائل هذه الاضطراب فيها أدى إلى ضلال، إلى ضلال. يعني ولهذا لاحظ الوجود لما يأتيك واحد يقول لك لا الوجود ليس متواطئ، لماذا؟ كل إيش خوف من إيش محذور التشبيه فآل به إيش إلى تعطيل الصفات ونفيها. نفس الكلام في المعدوم شيء، المعدوم شيء هذا المسألة التي يبدو أنها البعض يظنها مجرد أنها مسألة كلامية، هذه مسألة مذهب ابن عربي الزنديق الذي يعني كما قال الذهبي رحمه الله عن كتاب الفصوص، قال إن لم يكن في كتاب الفصوص كفر فما في الأرض كفر. كله مبني على إيش؟ على أصلين كما قال الإسلام، على أن المعدوم شيء وعلى إيش؟ أن وجود الحق هو وجود العبد. فتجد أحيانا هذه المسائل التي يبدو بادي الرأي أنها مسائل يعني لا يترتب عليها أو لا يظهر لبادي الرأي أنه وراءها شيء، تجد لا يعني يقوم عليها معتقدات ضالة ومعتقدات ردية وكفرية. والشيخ أطال في هذا، يعني يمكن لو رجعت الكلام الشيخ في الفتاوى الثاني 45 و100 في قضية أن مذهب ابن عربي قائم على هذا الأصل الفاسد، وذكر أيضا الشيخ في السبعينية أن مذهب ابن عربي يبني على هذا أن معدوم شيء وأن المخلوقات هي عين وجود الحق هذا العين، فيقول هذه المعدومات موجودة في الخارج، وبناء على ذلك إيش بنى قضية إيش أن الخالق هو المخلوق تعالى الله عن ذلك علوم كبير. تبقى عندنا مسألة الأحوال التي ذكر الشيخ رحمه الله، نختصر الكلام فيها. الأحوال نفس الكلام، كلام الشيخ فيها متسم أن هذه الأحوال هي موجودة في الذهن، لما يقولك الأحوال لا موجودة ولا معدوم فهذه في الذهن، الذهن يفترض إيش المستحيل، صح؟ لا متصورات الأذهان أوسع متصورات العيان، لكن الخارج ليس موجود إيش إلا ما قيد وخصص. نوجد المسألة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن الشيخ هنا تلحظم إجابة أو كان في غاية الاختزال، قال رحمه الله الشيخ الإسلام موضوع آخر، قال مسألة الأحوال اضطرب فيها كثير من الناس، والتحقيق أنه لا بد من تشابه في الخارج ومعنى كلي عام في الذهن من غير أن يكون في الخارج كلي أو شيء لا موجود ولا معدوم. البعض يقول الأحوال لا موجود ولا معدوم، نقول لا معدوم معدوم هذا إيش في الذهن، لكن في الخارج إما أن يكون الشيء موجودا وإما أن يكون معدوما. وقال في موضع ثاني، الصواب أن الأحوال كالكليات لها وجود في الأذهان لا في إيش الأعيان. ومن قال إن الأحوال لا موجودة ولا معدومة فهذان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن الجواب في الأحوال مثل جواب في إيش في الكليات، هذه كليات في الذهن ولا توجد في الخارج إيش إلا إذا جاء التخصيص والتقييد والإضافة. هذا في الصفدية الأول 99 والدرء الخامس 35 والرد على المنطقيين صفحة 900. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا.